فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل خرج من بيته قبل 10 سنوات ولم يرجع، فهل تطلق زوجته منه؟ هذا يراجع القاضي، هذه من مسائل القضاء. نعم، حقق فيها القاضي وشوف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.